إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ونواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على كتاب شرح كتاب الحدود من كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال كلام موصولا حول التعليق على حديث باب السرقة، باب حد السرقة. كنا وصلنا إلى الحديث 38 بعد 200 والألف حسب ترقيم الشارح، الذي عنوانه بقوله حكم جاحد العارية والنهي عن الشفاعة في الحدود. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولو من وجه آخر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. إذن الشرح عنوانا بمسألتين، نبدأ بالمسألة الأولى والثانية، وهي النهي عن الشفاعة في الحدود. فإذا كان الحد حقا لمخلوق، فإنه يشرع أن يشفع فيه قبل بلوغه إلى السلطان. مثلا إذا سرق إنسان من إنسان، وكان هذا الإنسان غير معروف بالشر والفساد، ولكن أغواه الشيطان وقع في ذلك، فإنه قد يشفع شافع في لصاحب المال، يقول: هذا الرجل والله كان أغواه الشيطان وكان محتاجا وكذا، فاعف عنه عفى الله عنك، وما إلى ذلك. كذلك إذا كان حد قذف مثلا، فأراد أن يرفعه إلى السلطان، فقال: والله هذا الرجل إن فعل وسامحه، وليس هذا من عادته، فيسامحه. أما إذا بلغ الحد السلطان، فإن الشفاعة فيه محرمة، بل قال بعض أهل العلم إنها من كبائر الذنوب. وهذا الحديث يدل على ذلك، فإن أسامة لما شفع المرأة المخزومية بعد بلوغ الحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما، وخطب في الناس منكرا هذا. هذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه من أسباب انهدام المجتمعات، لأنه يقوض العدالة الاجتماعية، ويجعل العقوبات التي أنزلها الله عز وجل عرضة للمجاملات والمحسوبيات وما إلى ذلك. وهذا أمر خطير يؤدي إلى تقويض الأمن المجتمعي، ويغضب الله قبل ذلك، يغضب الله عز وجل، وهو أمر خطير. وقد جاء في السنن أن من حالت شفاعته دون إقامة حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، أو كما ورد في الحديث. هذا أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، خطب الناس وقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه. حصر سبب الهلاك في هذا مبالغة في أنه من أعظم أسباب الهلاك، وقال في لفظ آخر: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، مستعظما لهذا الفعل، رغم أن أسامة له المنزلة السامية المعروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلتهم يختارونه لهذه الشفاعة، أنه الحب ابن الحب، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما، حتى قال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلا يجوز. هناك بعض الناس يعني لا يميزون بين الأمور، فيظنون مثلا أن العفو مطلقا خير، أو أن الشفاعة مطلقا في العفو خير، وهذا جهل عظيم وخطأ كبير. فلا بد في بعض المواضع من الأخذ بالحزم، فإن الدين دين عدل كما هو دين رحمة، فليست يعني وضع الشيء في غير موضعه يفسد الأمور. بعض الناس يظن أنه دائما العفو والمسامحة خير، هذا باطل، ليس كذلك. لا بد أن يتعلم الإنسان وأن يعرف أين موضع هذا الشيء فيوضع فيه، وأين موضع هذا الشيء فيوضع فيه. كما قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني كما أن الموضع الذي فيه ينبغي الندى والسماحة إذا وضعت في إذا وضع فيه السيف أفسده، فكذلك وضع الندى في موضع السيف. هناك مواضع هي للسيف، فوضع الندى فيها والمسامحة مفسد. رأيتم لو أن ملكا أخذ يتساهل مع من يخرج عليه ومن يقوض الدولة ومن مع المجرمين، هل يستقيم أمره؟ أبدا لا يستقيم، الدولة كلها سوف تفسد بهذه الطريقة. فالأخذ بيد والضرب بيد من حديد على المجرمين مطلوب، والعفو في موضعه مطلوب. ليس العفو دائما مطلوبا ولا الشدة دائما مطلوبة، لكن عموما في الأمور العظيمة لابد من الحزم والجزم بالأخذ بالحق وعدم المجاملة في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم انظر كيف استعظم هذا الأمر، أي استعظام، حتى قال قولته الشهيرة التي هي مضرب المثل في العدالة الاجتماعية التي يتشدق بها علينا الغربيون الآن، ونحن سبقناهم بكثير عندما كانوا في دياجير الظلمات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، أو ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد، ليس فاطمة المخزومي هذه أيضا اسمها فاطمة، ليس فاطمة هذه ولا فاطمة ولا غيرها، بل فاطمة بنت محمد أشرف الناس، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الأمر هذا محسوب، ليس فيه مجاملات، حتى ابنة الرسول لو سرقت وحاشاها من ذلك لا قطعت يدها. هذا هو المطلوب من أئمة الدين والإسلام، من أئمة العلم والحكم. كذلك جاءت رواية، وهذا متعلق بالمسألة الثانية التي هي الأولى في حسب ترتيب الشارح، أن استعارة المتاع وجحده اختلف أهل العلم في حكم فاعله، فأخذ بعض أهل العلم كالإمام أحمد في المشهور عنه ومن وافقه كإسحاق بن راهوية هو الظاهرية، في أن من كان يسرق المتاع، من كان يستعير المتاع ويجحده تقطع يده، ومال غيرهم كالحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا تقطع يد جاحد العارية لأنه خائن وليس بسارق، والخائن لا تقطع يده كما سيأتي معنا في الأحاديث، ولأنها ليست سرقة من حرز بالمعنى المعروف، وإنما هو أوتمن على شيء فخانه وأعطاه له مالكه ثم خان، فليست هي سرقة. وقالوا هذه الرواية التي فيها كانت امرأة تستعير متاع وتجحده، أجابوا عنها بأجوبة وسوف يذكر الشارح قد ذكر هذا، إما أن هذا من باب التعريف لها، يعني أنها هذه المرأة كانت تستعير متاع وتجحده ثم سرقت فقطعت بسبب السرقة لا بسبب استعارة المتاع وجحده. ومنهم من قال إن هذه الرواية شاذة، لأن الرواية التي أعرض هذه الرواية أعرض عنها البخاري انفرد بها مسلم، وأما البخاري فلم يخرج إلا رواية السرقة، وحتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة سرقت، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، مخزومية التي سرقت إلى آخره، كل هذا يشعر بأنها سرقة. والآخرون قالوا جحد العارية عندنا هو نوع من السرقة إلى غير ذلك، وتناقشوا نقاشات طويلة جدا سيذكر الشيخ طرفا منها. فالأمر محتمل حقيقة، والإمام أحمد قال عن هذا الحديث لا أعلم شيئا يدفعه، فيقول خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نحن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد جاحد العارية لا نتدخل نقول كيف تقطع وهذا خائن والخائن لا تقطع يده، لا نقول جاحد العارية يقطع. والآخرون قالوا المقصود أنها تدرجت مثلا إلى أن وقعت في السرقة الصريحة، وأنها من باب التعريف لها فقط لأنها كانت تسرق، كانت أولا تستعير متاع ثم وصلت إلى السرقة الصريحة فقطعت يدها وهكذا. والله أعلم، يعني المسألة فيها خلاف طويل، والشيخ على خلاف المشهور عند المشايخ المعاصرين، وسيذكر أنه ترجيح ابن القيم، ولا أذكر الآن هل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وقبلهما الشوكاني والصنعاني، لا ما ذكر ابن تيمية، كلهم رجحوا القطع في جاحد العارية، ولكن الشيخ في النهاية مال إلى عدم القطع، كأنه يقول الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا لم يثبت ثبوتا يقطع الحجة، لأنه اختلف فيه هل هذه الرواية شاذة أو لا. نعم، تقرأ قليلا شيخ عمر. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيح ومنها في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ومسلم من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به وتمامه: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد. الحديث. وهذه الرواية عرض عنها البخاري، واعتبر بعض العلماء هذا الدليل على شذوذها. وظاهر صنيع الحافظ أن قصة المخزومية التي سرقت والمرأة التي كانت تجحد المتاع قصة واحدة. قصة المخزومية والمرأة. نعم، أحسن الله إليك. قال: وظاهر صنيع الحافظ أن قصة المخزومية التي سرقت والمرأة التي كانت تجحد المتاع قصة واحدة، وأن جحد العارية ذكر تعريفا لها ووصفا لها، لا أن ذلك سبب القطع، وهذا قول النووي، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن صنيع المصنف يشعر بأنها واحدة، لأنه جعل ما ذكره ثانيا رواية من رواية الحديث. ومثل هذا فعل صاحب المحرر وصاحب عمدة الأحكام قبل الحافظ، والظاهر أنها قصة واحدة، اختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة، ومما يؤيد ذلك ذكر أسامة في قصة المخزومية وفي قوله كانت تستعير المتاع، ويبعد أن يأتي أسامة مرة ثانية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم إن المرأة وصفت بأنها مخزومية في كلا القصتين، لأنها مخزومية واضح. في نعم، واضح أنها قصة واحدة، يعني أنا لا أرى وجها لعدها قصتين، والله أعلم، يعني واضح من كل القرائن. لا يمكن أسامة وفي الحديثين وفي الحديثين شفاعة وفي الحديثين امرأة مخزومية، فقوله سرقت أو استعارت المتاع، إما أن نقول هذا خلاف بين الرواة فنرجح كما قاله الذين قالوا إنها لا تقطع، أو يقال إنها هي نفس استعارة المتاع وجحده نوع من الإيش؟ من السرقة. أما القول بأنها ذكرت بأنها من باب التعريف لها فقط، فهذا قول كما قال الشارح فيه بعد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: الوجه الثاني بشرح ألفاظ قوله أتشفى، الخطاب لأسامة بن زيد رضي الله عنه بدليل رواية الصحيحين أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يتلو عليه إلا أسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحديث. ولو أن الحافظ ذكره بهذا السياق كما فعل المقدسي وابن عبد الهادي لكان أولى. نعم، حتى يكون القصة يعني مكتملة ويعرف. أما هو بدأ فقط من قال لأسامة أتشفع في هذا، هكذا يعني هناك شاهد مهم، وهو أن المرأة مخزومية وسرقت ومن يكلم، وقال هذه الأشياء مهمة حتى نجمع بينها وبين رواية جحد العارية. نعم، أحسن الله إليك. قال: وكانت هذه السرقة عام الفتح كما في الصحيحين، وإنما أهمهم شأنها لما خافوا من لحوقهم العار للجاهلي بقطع يدها وافتضاحهم به بين القبائل. والشفاعة لغة مصدر شفع يشفع، شفاعة فهو شافع وشفيع. قال ابن الأثير: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. وهي ما أدري لماذا خصها ابن الأثير بالسؤال عن التجاوز، يعني فهو قد يكون أيضا في جلب منفعة، قد تكون في دفع مضرة أو في أي، إلا إذا قصد في هذا السياق. وإلا ولهذا كان بعض مشايخنا يعرفها تعريفا لطيفا فيقول: التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. نعم، ما شاء الله عليك. قال: وهي في باب العقوبات التماس العفو عن العقوبة أو التخفيف منها عن الغير من غير بدل. ما أدري لماذا قال الشيخ من غير بدل هذه، لأنه هو قال العفو عن العقوبة، هذا هو من غير بدل، أما يقول التخفيف منها عن الغير من غير بدل، لماذا؟ هل لو كان الإنسان كان مثلا يريد أن يعزره بمئة جلدة عند من يرى ذلك، فشفع له حتى خفف إلى 20 جلدة، أليست هذه شفاعة؟ فما أدري لماذا قال الشيخ من غير بدل، أو يقصد 80 يعني مثلا من غير بدل، قد يقصد هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والاستفهام للإنكار بدلالة السياق، وما جاء في الصحيحين أنه قال: استغفر لي يا رسول الله، وقد حمله الحافظ على احتمال أنه سبق على احتمال أنه سبق لأسامة علم بأنه لا شفاعة في حد، وهذا يحتاج إلى دليل، وكأنه مبني على أن الإنكار لا يناسب الجاهل. يعني يقول لماذا شدد على أسامة بهذا النكير، فلعله كان تقدم له أن أخبره أن هذا لا يجوز، ولكن هذا لا يلزم. صحيح أن الجاهل لا يشدد عليه، لكن أحيانا إذا كان عالما بالقوة، بمعنى أن هذا الشيء كان لا ينبغي أن يخفى عليك في مثل علمك وجلالتك، فقد ينكر عليه بقوة، مثل قصة معاذ، مثل غير ذلك. فبالتالي لا يلزم، الذي يلزم أنه إذا كان جاهلا لا يتوقع منه أن يعلم هذا الشيء فلا ينبغي أن يشدد عليه. أما إذا كان جاهلا يعني غفل عن شيء ينبغي له كان أن ينتبه إليه، فهذا قد يشدد عليه. أحسن الله إليك. قال: قوله إنما هلك هكذا في بعض نسخ البلوغ، وهو لفظ الصحيحين، وفي لفظ آخر أهلك، وعند البخاري إنما ضل، وهذا أسلوب قصر، فيه قصر هلاك من قبلنا على ترك إقامة الحد، والظاهر أن المراد بمن قبلنا بنو إسرائيل، ورواية البخاري إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وهذا القصر ليس عاما، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي هلاكهم، فيكون الحديث محمولا على قصر خاص، وهو الهلاك بسبب المحاباة في الحدود من باب المبالغة في تعظيم شأنها، حتى كأنها هي بذاتها سبب هلاك بني إسرائيل. يعني هناك أمور كثيرة، إنما هذا مبالغ أنه من أعظم الأسباب. أما قوله والقصر يحمل على أمر خاص، وهو إيش قال هنا؟ قال: فيكون الحديث محمول على قصر خاص، وهو الهلاك بسبب المحاباة في الحدود. يعني كانه يقصد نوع خاص من الهلاك، وإلا هناك أنواع أخرى من الهلاك حصلت بسبب أنواع أخرى. ويعني الأولى والأوضح أن يقال إنه كان من أعظم الأسباب في الهلاك، أما أن يقال هناك هلاك بسبب المحاباة وهناك هلاك آخر، أو لو قال مثلا هلاك في باب الظلم مثلا، أو الهلاك الذي بسبب ظلم العباد أو نحو ذلك. يعني نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله الشريف هو من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر، وجمعه شرفاء وأشراف. قوله الضعيف هو ذو الضعف خلاف القوي، وجمعه ضعاف وضعفاء، وليس هو ضد الشريف، لكن جاء في رواية: كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والوضيع ضد الشريف هو الذي لا قدر له والاحترام بين الناس. نعم، وظاهر أن الضعيف هنا هو ضد الشريف باعتبار أنه مطلق على الوضيع. المقصود الضعيف الجاه، ضعيف المنزلة، ليس مقصود ضعف البدن لأنه لا علاقة له بالسياق. نعم. شيخنا، هذا الإطلاق معروف عند العرب؟ لا. يعني الآن لما يقول مثلا أسلم أشرافهم أو ضعفاؤهم مثلا في حديث هيرقل، هل هو يقصد العضلات؟ طبعا لا، أصلا ما في أحد يفهم هذا الكلام. أحسن الله إليكم. قال: قوله كانت امرأة في رواية مسلم امرأة مخزومية كما تقدم، عند النزعي سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم، فهم أحد أفخاذ قريش وهم من أشرافهم، ولذا يقال لهم ريحانة قريش، وهي نسبة إلى مخزوم بن يقظة، وهو أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف. الظاهر أن قوله وهو يرجع إلى يقظة ليس إلى مخزوم. أنا نسيت الآن طال عهدي بهذا، لكن عموما بنو مخزوم هم الفخذ الذين كانوا ينافسون بني عبد مناف الشرف، ولذلك كان منهم أبو جهل، ومعروف المقولة المشهورة التي تذكر عنه: أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقونا حتى إذا كنا كفر سيرهم قالوا منا نبي والله لا نؤمن لهم إلى آخره. فبنو مخزوم كانوا غاية في الشرف والعز، يسمون بريحانة قريش. كذلك يعني نبهت على أن الضعفاء أيضا فيما سبق القرآن ضعفاء في الغالب أنهم أيضا مقصود بهم ضعفاء الحال وليس ضعفاء البدن. هذا في القرآن شيخنا؟ نعم، ظاهر جدا أن الضعفاء وضعفاء كل قوم وما إلى ذلك مقصود بهم إيش؟ ضد الأشراف، لأنهم لذلك يقابلون بالملأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم الشفاعة في حدود الله تعالى والإنكار على الشافع. وقد ذكر ابن القيم أن الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب، وقال الماوردي: لا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زان ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه، انتهى. وقد بوب البخاري على الحديث كما تقدم بقوله: باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان. وهذا القيد وهو الرفع إلى السلطان لم يرد في لفظ الحديث الذي ساقه البخاري، وإنما جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليست بمتروكة. قال ابن عبد البر: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره، وجاز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم، انتهى. وعلى هذا فليس للإمام أن يقبل شفاعة أحد كائنا من كان متى بلغه الحد، بل عليه أن ينفذه ويقيم شرع الله تعالى. قوله كراهية، قول البخاري، الكراهية معروف أنها في عرف المتقدمين قد تطلق على المحرمات حتى الكبائر، وليس في هذا دليل أنه يرى أنه مكروه اصطلاحا. وأما قوله لم يرد في الحديث، طبعا هو مفهوم أنه لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، لكن هو يقصد أنه لماذا لا يحمل الحديث على العموم بأنه لا شفع على قبل ولا بعد. فسيأتي هناك أحاديث تدل على هذا، منها حديث رداء صفوان، ما أدري هل سيأتي أو لا، لما عفى عنه بعد أبو قال هل كان، لكن هذا في العفو ليس في الشفاعة. لكن قد يقال الشفاعة وسيلة إلى العفو، إذا كان العفو مأمورا به قبل بلوغ السلطان فالشفاعة كذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا جاء بكلام ابن عبد البر، وفيه الكلام عن التعافي، قال: وجاز للناس أن يتعافوا، أن الشفاعة نتيجتها العفو. نعم. أما إذا بلغت السلطان، حتى السلطان نفسه لا يجوز له أن يأخذ بها، لا يجوز الحد، إذا بلغه وجب عليه أن يقيمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لكن ما المراد ببلوغ الإمام؟ قالت الحنفية والشافعية والظاهرية: إن المراد ثبوت الحد عند الإمام، أما قبل ثبوته فتجوز الشفاعة. وقالت الحنابلة وفريق من أهل العلم: إن المراد وصول القضية إلى الإمام، واعتبرت المالكية وصول القضية إلى نواب الإمام كافية، مثل الشرطة أو الحرس أو من يقوم مقام ولي الأمر. فالأولى في الشفاعة قبل بلوغ الإمام أن ينظر إلى ما يترتب على ذلك المصالح المفاسد، وقد أجاز الشفاعة في ذلك أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وفساد وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه ويظهر أن هذه ويظهر أن هذه حالة أن هذه حالة متفق على استثنائها في الحد والتعزير. فإن كان لم يشفع فيه. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى: ما هو ضابط بلوغ الإمام الذي بعده تحرم الشفاعة؟ فيقول لك الحنفية والشافعية ومعهم الظاهرية قالوا: هو ثبوت الحد عند الإمام، أما لو بلغه ولم يثبت بعده بإقرار ولا بينة فيجوز الشفاعة قبل ثبوته، لأن بلوغه كلا بلوغ، لا يترتب عليه إقامة الحد، لم يجب إقامة الحد بعده. والحنابلة وأيضا مالكية نحوهم بل أوسع، أنه مجرد بلوغ الإمام، بل المالكية حتى نواب الإمام إذا بلغتهم مثلا القضية أن فلانا فعل كذا، حتى ولو لم تثبت بعد، هذا كاف في تحريم الشفاعة وعدم قبولها. وكان وجهة نظرهم أن هذا الكلام قد يكون صوابا، لا بد أن يتأكد الإمام وقد بلغه الآن، فلا يصلح أن يقال اشفع خلاص دعه لا تتأكد منه هل زنى أو لا، هل مثلا سرق أو لا، بعد أن بلغت الإمام، والله أعلم. أما قبل بلوغ الإمام فقال الأولى أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، هل العفو عنه فيه إصلاح له وللمجتمع أو لا، فإن كان فيه مفسدة لم يشفع فيه بل يرفع، مثلا كرجل تكررت منه الجرائم وإذا ترك وقد مثلا وعد مرات بأنه سوف يتوب ولا يفعل، هذا أولى رفعه للسلطان ليأخذ على يديه حتى لا ينتهك مزيدا من الانتهاكات ويؤذي مزيدا من البشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وينبغي أن يعلم أن العدالة الكاملة والأهداف السامية للعقوبة لا تظهر إلا إذا كانت عامة وشاملة وتطبق على جميع الناس دون تمييز طبقي أو عنصري أو طائفي، وأن السارق يجب أن ينال جزاءه مهما كانت مكانته أو قرابته من الحكام والقضاة والسلطات الحاكمة، وإلا كان التمييز والمحاباة والرشوات والواسطات في تطبيق الحدود سبب في الظلم والهلاك والدمار، وهو ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب قضاء جاهل العارية، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب العارية أنها هي فيها لغتان، لكن قالوا يقولون الأفصح التشديد. أحسن الله عليك. قال: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب قطع الجاهل العارية، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث، فقال: لا أعلم شيئا يدفعه، هو قول إسحاق، وهو قول إسحاق بن راهويه، والظاهرية وانتصر له ابن حزم، كما نصر ابن القيم واختاره الشوكاني والصنعاني والشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز في شرح على البلوغ وابن عثيمين. وجه الدلالة أن الراوي رتب قطع يدها على جحد العارية بالفاء التي تفيد أن سبب القطع هو الجحد. هذا يسمى القول الثاني التوصل بالإيماء والتنبيه، وهو أو هذا حتى مسلك نصي، لكنه يعني ظاهر في التعليل، لأن الفاء أصل فيها التعليل. أحسن الله إليكم. قال: والقول الثاني أن جاحد العارية لا يقطع، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، وإحدى روايتين عن أحمد اختارها الخرقي وأبو الخطاب وعبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير، ونصرها القرطبي، واستدلوا بدليلين: الأول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وجه الدلالة أن الله تعالى أوجب قطع يد السارق، والجاهل لا يسمى سارقا وإنما هو خائن. الثاني حديث جابر رضي الله عنه الآتي بعد هذا: لا قطع على خائن. وجه الدلالة أن جاحد العارية خائن فلا قطع عليه. وقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بحديث الباب بجوابين: الأول أن معمر بن راشد تفرد من بين سائر الرواة بذكر العارية في الحديث، وأن الليث بن سعد ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وقالوا سرقت، ومعمر لا يقاومها هؤلاء. ومؤدى هذا الجواب ترجيح رواية سرقت. قال البيهقي: وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة، والعدد أولى بالحفظ من الواحد. الجواب الثاني: سلمنا بثبوت لفظ جحد العارية، لكنه ليس هو سبب القطع، بل سبب القطع هو السرقة وذكر العارية للتعريف بالمرأة، وأن الاستعارة صارت خلقا لها فعرفت المرأة به. ومؤدى هذا الجواب الجمع بين الروايتين بهذا التأويل، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ثم أمر بيد المرأة فقطعت، فهذا يدل على أن المرأة قطعت في السرقة، وإلا لكان ذكر السرقة لاغيا لا فائدة فيه. يعني ورد هذا هذاني يدل على أنها سرقت لا جحدت العارية، لأنها جحدت العارية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السرقة وأمر بالقطع، وهذان أمران يدلان على أن القضية متعلقة بإيش؟ بالسرقة. ما قال لو أن فاطمة بنت محمد استعارت ثم جحدت، قال سرقت ثم أمر بها فقطعت يدها، لكن الآخرون يقولون هذا عندنا داخل في السرقة. قال: ورد هذان الجوابان بما يلي: أولا قول بتفرد معمر بذكر العارية غير صحيح، بل قد رواه بلفظ العارية جمع من الرواة، من بينهم أيوب بن موسى أحد رواته عن الزهري بلفظ سرقت، وكذا رواه يونس بن يزيد في أحد الوجهين عنه، وشعيب بن أبي حمزة كما عند النسائي. قال ثانيا: وأما قوله من القطع بسبب السرقة لا بسبب الجحد، فهو جواب ضعيف لا يخفى تكلفه، فإن من القواعد الأصولية ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بعلة ذلك الوصف، فيكون ترتيب القطع على جحد العارية مؤذنا بأن الجحد هو علة القطع، وإهمال هذا الوصف وجعله للتعريف يخرجه عن كونه علة، وبالتالي فلا يستلزم وجوده وجود الحكم، وبذلك يذهب كثير من أحكام الشرعية المرتبة على الأوصاف. قد أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي: أما الآية فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن جاحد العارية داخل في اسم السارق، والجحد داخل في اسم السرقة، كما جرى ذلك على لسان الصحابة رضي الله عنهم في رواية حديث عائشة رضي الله عنها هذا، لكن لم يذكر ابن القيم شواهد من لغة العربي على ذلك، ولهذا استبعد الحافظ ابن حجر هذا الجواب. وحتى لو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقا لكان قطعه ثابتا بهذا الحديث. يعني هي سنة قائمة بنفسها وحكم قائم بنفسه، لا يلزم أن يدخل تحت حكم السرقة لو قيل إنها ليست سرقة، وإلا فهم يقولون إنها سرقة. الشيخ يقول: لم يذكر ابن القيم شواهد من لغة العرب تدل على أنها سرقة. نعم. قال: ويلزم الاستدلال بالآتي على ذلك: ثم إن المعنى الموجود في السارق موجود في الجاحد، بل الجاحد أعظم، لأنه لا يمكن التحرز منه، والمعير محسن متفضل، والجاهد يريد قطع هذا الإحسان والمعروف بين الناس. قال: وأما حديث لا قطع على خائن فهو حديث معلول كما سيأتي، وعلى فضل صحته فهو عام لكل خائن، وحديث المخزومية خاص بجحد العارية، فيقدم الخاص على العام، ويكون القطع في من جحد العارية دون غيره من الخونة كجاحد الوديعة. نعم، لكن الشرع لا هذا يفرق ملخص بين ما حصل بين المتماثلات. الفريقين. الشرع لا يفرق بين المتماثلات، لا بد أن يتأمل في العلة التي يعني فرق بها بين هذا الخائن وبين غيره. نعم. أحسن الله عليك. قال: هذا ملخص ما حصل بين الفريقين من ردود ومناقشات، والذي يظهر لي أن جاهل العارية لا يقطع، وأن هذه المرأة ما قطعت بسبب جهد العارية بل بسبب السرقة، وذلك الأمور: الأول اتفاق الشيخين على ذكر السرقة، الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السرقة، الثالث أن رواية الجهد يمكن تأويلها كما تقدم، الرابع أن جاهل العارية ليس بسارق ولا يقطع إلا السارق، والله تعالى أعلم. وهذه المقدمات كلها أو هذه شيخ، هل الأمور يمكن الأربعة أن كلها لا يسلمها القائلون بها. أما قول اتفاق الشيخين على ذكر السرقة، يقولون هذا لا يلزم منه أن الأخرى معلولة وعندنا هي داخلة في السرقة، وكذلك الأمر الثاني نفس الشيء، يقولون جحد العارية داخل في السرقة، ورواية الجحد يمكن تأويلها، قالوا بالعكس تأويلها متكلف وبعيد، بل هي واضحة كما قال الإمام أحمد لا أعرف شيئا يدفعه. والرابع أن جاحد العارية ليس بسارق، لا نسلم هذا، هم يقولون جاحد العارية سارق، وقوله لا يقطع إلا السارق أيضا، إما أن يقال نعم لكنه سارق، أو يقولون إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل، إذا جاء الحديث بروايته. وفي ظني أن الموضوع متوقف كثيرا على موضوع ثبوت اللفظة، فهل يعني لو وجدنا من حررها تحريرا تاما ونرى من الذي ذكرها ومن الذي لم يذكرها، وهل ثبوتها يعني قوي إلى غير ذلك. نعم، إيش قلت الشيخ؟ نعم شيخنا، في التفريق بين جهد العارية دون غيرها من الخونة، دون غيره من الخونة، يمكن شيخنا يقال إنه أصلا العارية هي فيها إحسان، ثم هو كأنه يعني جحد هذا الإحسان، يعني شيء زائد عن مجرد الجحد. طيب، لكن نحن نتكلم عن دور في القطع، يعني نحن لا نريد أي فرق، لكن فرق مؤثر في جانب قطع اليد، فهل يعني جحد الإحسان يناسبه القطع؟ القطع أصلا للسارق الذي ليس له علاقة بإحسان ولا ما إحسان، يعني بنط على ناس ما بيعرف أصلا، بياخذ مثلا فتقطع يده، فعشان نقول لا هنا نقطع يده مع أنه خائن، لأنه ألحقت نشدد. أي نعم، لا نحن ممكن نشدد عليه بتعزير، هو الخائن يعزر، قد نقول تعزيره يكون أبلغ، فلا يستلزم ذلك أن يكون القطع. لكن عموما هو كما ذكر هنا، قال لأنه لا يمكن التحرز منه وسيؤدي إلى قطع المعروف وكذا، ودائما مسارح النظر واسعة، الأثر هو الذي يحسم الموضوع وإلا النظر. وأيضا لو وجدنا الصحابة كيف عملوا مع جاحد العارية، هذا يمكن أن يساعدنا كيف فهموا هذه القضية وما الذي ثبت عندهم. شيخنا، هل يمكن التعذير أن يصل إلى القطع؟ يكون هذا مثلا من باب التعذير؟ لا أعرف تعزيرا فيه قطع، حتى على قطع. قطع ما أعرف، لكن أعرف أنه ممكن يصل إلى التعزير بالمال، فيه خلاف، معظم الفقهاء المتأخرين لا يرونه. وأما التعزير بالقتل فهذا عند بعض العلماء يمكن، لكن مثلا قطع يد أو قطع رجل أو كذا ما سمعت أنه يدخل في التعزير، لكن لا أدري حقيقة، لابد أن أحتاج إلى بحث، لو وجدت فيها شيئا لعلك ترسلني هنا في المجموعة. جزاكم الله خير شيخنا. ما قال وفقه الله: لا قطع على خائن ومختلس ومنتهب. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا حديث مختلف في ثبوته كما سيذكر الشيخ، ومن أعله أعله بما سيذكره الشيخ، ومن صححه فلو وجه من جهة كثرة يعني الطرق، أو يعني هناك عدة طرق للحديث قد تؤكد أن له أصلا في الجملة، والفقهاء أخذوا به في الجملة، لأن هؤلاء ليسوا بسراق. ليس على خائن، خائن يعني ائتمن على مال فخان فيه، هذا لا تقطع يده. مثلا أحد الشريكين كان جمع مالا وكان يتصرفان فيه، فأخذه أحد الشريكين وذهب به، وكان معه المفتاح وكذا، لم يكسر شيئا ولم، أو مثلا عند واحد خازن جعلوا معه المال وهو معه مفتاحه، اؤتمن عليه، فخان وأخذ المال وذهب. هذا يعاقب، ما في إشكال، يشدد عليه، لكن لا تقطع يده ولا منتهب. كذلك إذا كان انتهب شيئا، مثلا هدد، مثلا أخذه بالقوة مثلا من شخص وهرب به، هذا يعاقب لكن لا تقطع يده. والثالث المختلس الذي يأخذ الشيء يعني في غفلة صاحبه ويذهب به، مثلا في زحام في كذا، هذا أيضا لا تقطع يده. وسيذكر الشيخ ما هو الفرق بينهم وبين السارق في الشرح. أحسن الله إليك. ثم قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الحدود، باب القطع في الخسة والخيانة، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث له عدة ألفاظ، وقد جمع ابن حبان في إسناده بين أبي الزبير وعمرو بن دينار، لكن ذكر الدارقطني في العلل أن هذا لا يصح، والمحفوظ عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علل هذا الحديث بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وإنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات، كما في رواية عبد الرزاق وابن عدي في الكامل، وقد عله بذلك أحمد وأبو داود كما في سننه، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل. وياسين قال عنه ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: كل رواياته أو عامتها غير محفوظة. وقد رواه النسائي من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به، وسفيان ثقة إمام، لكن قال النسائي: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. ورواه أيضا من طريق المغيرة بن شعبة عن أبي الزبير به، والمغيرة بن مسلم عن أبي الزبير به، والمغيرة بن مسلم صدوق حسن الحديث، لكن قال النسائي وابن معين في رواية: ليس بالقوي في أبي الزبير. قد جاء عند النسائي في الكبرى من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير. فتابع ابن المبارك عبد الرزاق، لكن رد النسائي رواية ابن المبارك وقال: ما عمل شيئا. الظاهر أنه يقصد بذلك أن التصريح بالسماع خطأ. يعني إذن في يعني عدة طرق، قيل سمعه وقيل لم يسمعه. هذا النقطة الأولى، ابن جريج هل سمعه من أبي الزبير؟ لأن ابن جريج مدلس. الشيء الثاني، وقد جاء عنه من طريقين التصريح بالسماع، من طريق ابن مبارك ومن طريق عبد الرزاق. ثم عندنا الأمر الآخر، وهو أنه جاءت رواية عن سفيان الثوري عن أبي الزبير، لكن قال النسائي لم يسمعه. ما أدري هل دلل على ذلك أو استدل عليه برواية أخرى مثلا تدل على أن سفيان، لأن سفيان عنده شيء من التدليس القليل، فممكن يكون يعني دلسه، لكن ينظر ما هو دليل النسائي على هذا. وغالبا أن النسائي لا يقول مثل هذا إلا ببينة. وأيضا وطبعا غالبا لو كان سفيان الثوري عن الزبير لأخرجه مسلم ونحوه، حتى هذا الطريق على شرط مسلم، ولعله أعرض عنه من جهة هذه العلة، اللي هو ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، هذا أخرج به مسلم كثيرا من الأحاديث. الآخر المغيرة بن مسلم، هو صدوق لكنه ليس بالقوي في أبي الزبير. طيب لو جمعنا هنا، حتى معاذ بن ياسين بن معاذ هذا في ضعف، رواه عن ابن جريج عن أبي الزبير، ومعه المغيرة عن أبي الزبير، ومعه سفيان الثوري عن أبي الزبير، ولا ندري من هو الواسطة، مع احتمال تصريح بالتحديث لابن جريج، وهكذا يعني. يعني لمن أثبته وجه. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: ليس على خائن، اسم فاعل من خانه يخونه من خانه خونا وخيانة ومخانة. والخائن من يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكره. قوله على طريق قوله العارية والوديعة، يظهر لي أن هذا مثال يعني على سبيل المثال للحصر. المهم أنه اؤتمن على شيء فخانه. أحسن الله إليكم. قال: قوله: ولا مختلس، اسم فاعل من اختلس، أي أخذ الشيء من صاحبه بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به. قوله: ولا منتهب، اسم فاعل من انتهب، أي أخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهرا، وهي معنى الغاصب، إلا أن الغصب أعم، لأنه يكون في المنقول وفي العقار. يعني النهب في الغالب يستعمل في المنقول، أو يستعمل في المنقول، أما الغصب فهو عام، يستعمل في المنقول وفي العقار. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه لا قطع على الخائن والمختلس والمنتهب، وهذا قول الجمهور من أهل العلم بل حكي فيه الإجماع. لكن تقدم أن مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وقول الظاهرية أن جاحد العارية يقطع. إذن في غير جاحد العارية والله تعالى قد شرع إجماع، أما في جاحد العارية ففي خلاف. نعم أحسن الله إليكم. قال والله تعالى قد شرع قطع يد السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب، لأن ذلك قليل بالنسبة للسرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالرفع إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه لا يمكن إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها. يعني الخائن معروف أن فلان هو الذي كان مؤتمنا، أن فلانا مثلا هو الذي كان مؤتمنا على هذا الشيء، وبالتالي يسهل إثبات هذا أنه لم يرجعه، وأنه وكذلك المنتهب فإنه يكون قهرا. وأما المختلس فما أدري كيف يقصد الشيخ، يعني لعله أول ما تجي شخص يجري والناس يجرون وراءه ويعرف مثلا مرة مرتين ثلاث يسهل القبض عليه، بخلاف الذي يأتي في الليل مثلا ولا يشعر به أحد، الله أعلم. وعلى كل حال الأصل طبعا هو الأثر والنظر تابع له. نعم أحسن الله إليكم. قال وسقوط القطع عن الخائن والمختلس والمنتهب لا يعني أنهم ليسوا مجرمين، بل هم مجرمون مفسدون، ويجب على الإمام تعزيرهم وتأديبهم بما يردعهم أمثالهم مما تسول لهم أنفسهم، والاعتداء على الناس وعلى أموالهم مع ما في ذلك من إخافتهم وترويعهم، والله تعالى أعلم. طيب علي أقرأ لكم الحديث الأخير سريعا، معلش نريد أن ننتهي مع رمضان من غير أن نزيد مجالس. طيب. فنحتاج أن قال حكم سرقة الثمر والكثر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه الترمذي وابن حبان، وفي وصله وانقطاعه خلاف سيذكره الشارح، ولكن معناه لا قطع في ثمر الظاهر أنه مقصود في الثمر المعلق كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى في الشجر، ولا في كثر وهو الجمار، وقيل إنه المقصود به الجمار الموضوع على الأرض، والجمار هو قلب النخلة شيء أبيض يؤكل، فهذا يقول لك لا قطع فيه، والسبب أنه ليس بحرز، كانت عندهم البساتين تكون مفتوحة، فهذا يستدل به العلماء على أن من سرق من غير حرز لا يقطع. فمثلا لو أن إنسانا وضع مالا على دكة في الشارع مثلا هكذا، ثم ذهب وجاء ووجده غير ما موجود، هذا الذي أخذه يعاقب لكنه لا تقطع يده أنه أخذه من غير حرز هكذا. طيب الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الحدود، طبعا الحرز بحسب العرف كما قال الشيخ في منظومته، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، فمثلا قد يكون أشياء يسيرة تكون حرزا بالنسبة لذلك. وسمعت بعض مشايخنا يقول كان قديما أهل مكة إذا ذهب الرجل إلى الصلاة نشر ثوبا هكذا على أشيائه وبضائعه وربطها مثلا بشيء وذهب، يقول هذا بالنسبة لهم في عرفهم حرز، أما لو تركها مفتوحة هذا هو الذي، يعني هذا من عندي أشرح كلام الشيخ، هذا ليس بحرز، لكن إذا قمش هكذا بهذه الطريقة كان عندهم وجاء هذا فأزال هذا عنها وأخذها فإيش يعد حرزا، ولهذا بعضهم ضبطه قال هو ما لا يعد الواضع فيه للشيء مفرطا عرفا. إذا كنت أنت في عرف الناس إذا وضعت هذا الشيء في هذا المكان، لأن كل شيء يختلف، فلو أن إنسان وضع مثلا مبلغا من المال في ثلاجة ماء ولا شيء هذا قد لا يكون عرفه، يعني لكن إذا كان في العرف أنه غير مفرط فيتقطع يد من أخذ منه، ولهذا سيأتي في حديث صفوان أنه أخذ الرداء من تحت رأسه، وبهذا استدل الظاهرية على عدم اشتراط الحرز، لكن الجمهور قالوا هذا عرفه، هذا في العرف اللي في ذلك العرف هو حفظه أن يضعه تحت رأسه وينام، هذا حرزه بالنسبة لهم، أين سيضعه يعني معه رداء ويريد أن ينام أين سيضعه. طيب أما لو تركه بجواره مثلا فقد لا يكون هذا حرزا. هذا الحديث رواه أحمد، قال الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما سيأتي، عن محمد إن شاء الله، عن محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء، عن عمه واسع بن حبان رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر، وهذا لفظ الحديث وأحمد وهذا لفظ الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه هكذا مختصرا عند أبي داود بهذا اللفظ، وفيه قصة وهي عند أحمد في رواية أخرى، وساق ابن حبان مختصرة وليس في إسناد أحمد ذكر واسع بن حبان، وهذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيحين كما قال ابن عبد الهادي، لكن اختلف في وصف وإرساله، حيث اختلف على يحيى بن سعيد بإثبات واسع بن حبان في إسناده أو إسقاطه، وقد رواه ابن عيينة عند النسائي وابن ماجه، ورواه الليث عند الترمذي والنسائي، وزهير بن محمد في أحد الوجهين عنه عند الطيالسي، ورواه وكيع عن الثوري عند النسائي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، هذا تصريح بأنه الأنصاري، هكذا موصولا بذكر واسع بن حبان. إذن هؤلاء الأربعة ذكروا هذه الواسطة واتفقوا عليها، ويمكن أن يضاف إليهم أبو أسامة حماد بن أسامة، فقد رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع به، رواه النسائي والدارمي، والظاهر أن هذا الرجل هو واسع بن حبان كما جاء موضحا في الروايات الأخرى. وقد نقل ابن عبد البر عن الحميدي راوية ابن عيينة أنه قال: فقيل لسفيان بن عيينة: ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمه، فقال: هكذا حفظي. وقال: فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح، ولكن قد خلف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل عن شعبة. أنا لا أدري لماذا قال لم يتابع عليه، وقد ذكر الشيخ هناك من تابعه، لو لم يكن فيهم إلا الليث ووكيع عن الثوري لكفى، لكن سيأتي أن هناك اختلافا على الثوري. قال: ورواه مالك ويحيى القطان عند النسائي، وحماد بن زيد عند النسائي، وعند أبي داود، وأبو نعيم عن الثوري عند وعن عن الثوري نعم عند النسائي، وأبو معاوية عند النسائي، ويزيد ابن هارون وشعبة عند أحمد، وزهير بن محمد في الوجه الآخر يعني عند محمد عند الطبراني في الكبير، وآخرون، كل هؤلاء وبعد ذلك آخرون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن رافع عن رافع محمد بن يحيى عن رافع، ليس فيه واسع بن حبان. إذن جمهور الرواة لم يذكر واسعا، وهذا سند منقطع، لأن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع، وقد تبين بهذا أن سفيان الثوري قد اختلف عنه، فرواه عنه وكيع موصولا، رواه عنه أبو نعيم منقطعا، فإن كان سفيان يرويه على الوجهين فذاك، وإلا فوكيع أثبت في سفيان من أبي نعيم. والنفس تميل، الشيخ يقول يرجح، تميل إلى ثبوت الوصل، فإن زيادة هؤلاء الثقات منهم ابن عيينة والليث مقبولة، إذا اختلف في هذا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: في ثمر بالثاء المثلثة حمل الشجر، والمراد به ما كان معلقا في الشجر قبل أن يجد يقطع ويحرز، لكن ظاهر الحديث العموم قوله: ولا كثر بفتح الكاف والثاء المثلثة هو جمار النخل بوزن رمان، وهو شحم الذي وسط النخلة، وقد جاء هذا التفسير عند النسائي من رواية الليث المتقدمة، من رواية الليث المتقدم: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه لا قطع في سرقة الثمر ولا في سرقة الكثر، وظاهر الحديث العموم فيما كان على رؤوس الشجر أو كان قد جد ووضع على الأرض، وبهذا قال أبو حنيفة، وعلل ذلك بأنه يسرع الفساد لرطوبة. يعني أبو حنيفة له علة أخرى، وهو قال هذا لأن هذه الأشياء تفسد بسرعة، فإذا سرقها سارق لا يقطع، وقاس عليها كل ما يسرع إليه الفساد. وأما الجمهور يقولون ليس هذا هو السبب، السبب هو أنه لم يحرز، ليس في حرز، وأما لو كان الطعام في حرز لقطع من سرقه، واضح؟ هذا هو الخلاف هنا. لهذا قال الشيخ كما ذكر الشيخ وذكر هذا، قالوا: لهذا يرى أبو حنيفة يعني أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم ولو قديدا، والثمار اللحم إذا قدد كأنه يعيش يعني، والثمار والفواكه الرطبة سواء سرقت من شجرها أو بعد قطعها، أما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجرين، وهذا سيأتي حديث آتي إن شاء الله، وهو موضع تجفيفها كما سيأتي، ففيها القطع لأن هذا حرزها. وقد قاس ما يتسارع إليه الفساد، طبعا هو يقول لأنها جفت يعني على رأيه هو، قالوا: قد قاس ما يتسارع إليه الفساد على ما لم يحرز، بجامع أن كل منهما معرض للهلاك، وقد أدار أبو حنيفة الحكم على اليبس والرطوبة، وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة خالفه يعني وافق الجمهور إلى وجوب القطع في كل محرز، لا فرق في ذلك بين الطعام والثمار واليابس منها والرطب، فمدار الحكم عندهم على الحرز المكاني لا على اليبس والرطوبة لعموم آية السرقة والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب، ويؤيد هذا يعني إذا بلغ الطعام النصاب قطع. قد سبق معنا يسرق البيضة فتقطع يده، لكن اختلف في توجيه على ما تقدم. قال: ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الآتي: الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. وأما حديث سيأتي هذا ويبين، فيضم هذا الحديث إلى ذاك الحديث حتى يفهم. لا يقال يعني ظاهر الحديث كذا ولكن. وأما حديث الباب هو محمول كما نقل يعني كما نقل عن الشافعي على ما كانت عليه عادة أهل المدينة، والعرف المقارن من المخصصات، قال صاحب المراقي في المخصصات والعرف حيث قارن الخطاب على ما كانت عليه عادة، لكن هل العرف القولي ولا الفعلي هذا يحتاج أيضا إلى تحريرها. قال على ما كانت عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها يعني بساتينها، لم تكن يعني أي بساتينها، يعني أن الحوائط والبساتين لم تكن محاطة بحائط يقفز عليه مثلا اللص، بل كانت مفتوحة فيكون من غير حرز سرق، فترك القطع لعدم الحرز. فإذا أحرزت الحوائط في مدن أخرى أو في المدينة نفسها لاحقا كانت كغيرها، يعني يقطع من أخذ منها، والله تعالى أعلم. إذن عرفنا خلاف العلماء في فهم هذا الحديث، ولعله يأتي له مزيد إيضاح في حديث عبد الله بن عمرو إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.